وبغضة في قلوب الخلق، انتهى. وعلى كل، فالذنوب تحدث للعبد أضرارا كثيرة في قلبه وبدنه وماله وحياته كلها، فليس في الدنيا شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي، ولها من الآثار القبيحة والنتائج المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا أخي المستمع، فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من الذنوب والمعاصي، وأن يتوب إلى الله من كل ذنب وخطيئة، وأن ينيب إلى ربه ومولاه لينال بذلك السعادة والطمأنينة، وليتحقق له الفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ولهذا فإن التوبة واجبة ومتعينة على كل مسلم ومسلمة، والأدلة على وجوبها متظاهرة متكاثرة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى مسلم في صحيحه عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم رياض الصالحين: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها 4 هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ثم ساق رحمه الله جملة من أدلة الكتاب والسنة الدالة على ذلك. أيها الإخوة المستمعون، فحري بالمسلم أن يكون تائبا إلى ربه منيبا إليه لترتفع درجاته وتقبل دعواته وتعلو منزلته عند ربه. وإنا لنرجو الله أن يكتب لنا توبة نصوحة، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.